الشيوعية هذا مبدأهم، لا إله والحياة مادة، فكان لهم يضيفون إلى المادة الحياة، الله المستعان. لكن هم طبعا لكل قوم وارث، فالدهرية يعتقدون أن الدهر هو الذي يهلكهم، الليل والنهار. وبعض العوام الحين أيضا إذا استطال العمر عمر أحد وهذا قال هذا من قولهم يا هلال يا مبارك، من أجل يعني أنه لطول السنين التي مر بها، أي نعم أنه أصبح كبيرا وأصبح أي نعم قريب من الهلاك. نعم. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا، فقال قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال ويسبون الدهر. فقال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذا تفسير قوله أنا الدهر. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن شريح بن نعمان عن ابن عيينة مثله. ثم روي عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار. وقال محمد بن إسحاق عن علاء بن عبد الرحمن وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس من حديث يونس بن يزيد به. وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله استقرضت عبدي فلم يعطني وسبني عبدي يقول وادهراه وأنا الدهر. وادهراه نعم وأنا الدهر نعم أقلب الليل والنهار. نعم. قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعلها هو الله عز وجل، فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. أي نعم والله المستعان. مثله من يقول يعني الله لا يعيد اليوم اللي شفتك به، يعني يذم اليوم أو يذم الزمن الذي جمع شخصا به إذا غضب عليه. أي نعم مثل هذه تماما. أو لا رد الله يوما رأيتك فيه أو شيء من هذا الكلام. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا أحسن ما قيل في تفسيره،

اتعظ من هذه الكلمة، قال فما زالت تعرف في المعافر حتى لحق بالله عز وجل. ثم قال تعالى وترى كل أمة جاثية، أي على ركبها من الشدة والعظمة. ويقال إن هذا إذا جاء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى لركبتيه حتى إبراهيم الخليل، ويقول نفسي نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، وحتى إن عيسى ليقول لا أسألك اليوم إلا نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني. قال مجاهد وكعب الأحبار والحسن البصري في قوله كل أمة جاثية أي على الركب، وقال عكرمة جاثية متمجزة على ناحيتها وليس على الركب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والأول أولى، تجثو على الركب. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن باباه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أراكم جاثين بالكون دون جهنم. وقال إسماعيل بن رافع المديني عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في حديث الصور فيتميز الناس وتجثو الأمم، وهي التي يقول الله وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا فيه جمع بين القولين ولا منافات والله أعلم. وقوله كل أمة تدعى إلى كتابها يعني كتاب أعمالها، كقوله ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، ولهذا قال اليوم تجزون ما كنتم تعملون، أي تجازون بأعمالكم خيرها وشرها، كقوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم قال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أي يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص، كقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم. إن الحفظة تكتب أعمالهم عليهم، فإذا يعني طوبق بينها أو بينها وبين اللوح المحفوظ كأنها استنسخت من اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، والملائكة حينما تكتب أعمال بني آدم ثم تطابق بما في اللوح المحفوظ كأنها استنسخت من اللوح المحفوظ، والله أعلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيديهم مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر مما كتبه الله في القدم على العباد. مما قد كتبه الله، عندي قد زيادة، كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم. قبل أن يخلقهم فلا يزاد حرف فلا يزيد حرفا فلا يزيد ولا ينقص حرفا ولا ينقص حرفا. نعم. ثم قرأ إنا كنا